عندنا حرف السي ينطق حرف السي كما هو إذا أتى بعد إحدى الأحرف الثلاثة سواء إي أو آي أو واي. مثال عليه: